رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك لنبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية وفي إطلالتها البهية أكاديمية العلم والنور والعطاء. الأكاديمية العلمية تأتيكم من قناة المجد العلمية. مشاهدين الكرام، في هذا الدرس المبارك يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا هو الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. في مطلع هذا اللقاء المبارك نرحب بشيخنا أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا أرحب بكم جميعا وبجميع الإخوة، حياكم الله، بارك الله فيكم. أيها المشاهدون والمشاهدات، شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق سنتناول معه بإذن الله تعالى شرح كتاب التوحيد في هذا الدرس المبارك، سيكون درسنا مدخل إلى دراسة التوحيد. مشاهدين الكرام، نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا وعلى موقع الأكاديمية إسلام أكاديمي .net. نرحب مجددا بشيخنا الكريم، ونرحب أيضا بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، ونرحب كذلك بالإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونترك المجال لشيخنا الكريم، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بادئ ذي بدء أحيي الجميع بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا في هذا اللقاء النفع والخير والفائدة، وأن يرزقنا تحقيق التوحيد وحسن فهمه وحسن العمل به على الوجه الذي يرضيه عنا تبارك وتعالى. وكما ذكر أخونا المقدم حفظه الله، سنبدأ بدراسة هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولعل من المناسب بين يدي دراستنا لهذا الكتاب العظيم، بل بين دراستنا لعلم التوحيد الذي هو أشرف العلوم وأعظمها وأجلها على الإطلاق، أن أبدأ بمدخل لدراسة علم التوحيد يتضمن مقدمات مهمة ومقدمات ضرورية يحتاج إليها طالب العلم بين يدي دراسة علم التوحيد. وهذه المقدمات متعددة، وسنأتي عليها أو على ما تيسر منها في لقائنا هذا. فنبدأ أولا بالمقدمة الأولى عن أهمية دراسة التوحيد. ولا شك أيها الإخوة أن معرفة أهمية الشيء بين يدي دراسته من أهم ما يكون، لأن هذا يعتبر ويعد داعما للدارس والمتفقه والمتعلم إلى مزيد الاهتمام ومزيد العناية بهذا العلم الذي هو بصدد دراسته. وعلم التوحيد، هذا العلم المبارك الشريف العظيم، هو أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها على الإطلاق. فليس في العلوم علم أجل من هذا العلم المبارك، علم التوحيد. فذلك أن التوحيد هو أجل الغايات وأعظم المطالب وأنبل الأهداف، وليس في الغايات كلها ولا في المطالب جميعها ولا الغايات كلها شيء أجل من توحيد الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا إنما أوجدنا وخلقنا لتوحيده، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأرسل الرسل لتوحيده، وأنزل الكتب لتوحيده. فالتوحيد هو الغاية لخلق الناس وإيجاد المخلوقات. وإذا كان أمر التوحيد كذلك، فإن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون اهتمامه بالتوحيد مقدما على اهتمامه بأي أمر آخر، وأن تكون عنايته بالتوحيد مقدمة على العناية بأي أمر آخر. وكيف لا يكون اهتمامنا به مقدما على كل أمر، ونحن إنما خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه. وسيأتي معنا عند المصنف رحمه الله باب خاص بفضائل التوحيد وآثاره العظيمة الدالة على أهميته العظيمة ومكانته الرفيعة. والتوحيد هو أجل المطالب على الإطلاق وأفضلها، وليس في المطالب مطلب أجل منه. وسيأتي معنا في فقرة خاصة ومقدمة أخرى ذكر شيء من فضائل التوحيد الدالة على أهميته وعظم شأنه. وأما التوحيد معاشر الإخوة الكرام، وهذه المقدمة الثانية، أما التوحيد فحقيقته إفراد الله سبحانه وتعالى بخصائصه، حقيقته إفراد الله بخصائصه. وهذه الكلمة كلمة عربية وواضحة المعنى، جميلة المبنى، جليلة الدلالة، بل هي دالة على أعظم المقاصد وأجل الغايات. يقال وحد، يوحد توحيدا، والتوحيد هو الإفراد، التوحيد هو الإفراد، وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو إفراده بخصائصه سبحانه، خصائصه جل وعلا في ربوبيته، وخصائصه جل وعلا في أسمائه وصفاته، وخصائصه جل وعلا في ألوهيته. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته. ولأجل هذا قال أهل العلم أخذا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واستقراء لأدلة الكتاب والسنة، قال أهل العلم أن التوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه ينقسم إلى أقسام ثلاثة، أو هو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. فهذه أقسام التوحيد الثلاثة. ولا يكون العبد مؤمنا بالله ولا موحدا له سبحانه وتعالى إلا إذا وحده في ربوبيته جل وعلا، وفي أسمائه وصفاته، وفي ألوهيته. وتوحيد الله في ربوبيته، وهو النوع الأول من أنواع التوحيد، هو الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، أو الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير وغير ذلك من معاني الربوبية. وتوحيد الله في هذه الأمور أن نؤمن بها وأن نثبتها لله سبحانه وتعالى، وأن نقر بها، وأن نجعلها أو نجعل إيماننا بها إيمانا خاصا بالرب العظيم، فلا يضاف شيء منها لغيره، ولا يسند شيء منها لسواه، وإنما هي خصائص لله سبحانه وتعالى تفرد بها، تفرد وحده بالخلق، وتفرد وحده بالرزق، وتفرد وحده بالإحياء، وتفرد وحده بالتدبير، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. ولنلاحظ هنا أن توحيدنا لله في الربوبية أو في بقية أنواع التوحيد لا بد فيه من إثبات ونفي، لا بد فيه من إثبات ونفي. إثبات الأمر الموحد الله جل وعلا به له سبحانه، ونفيه عمن سواه، فلا توحيد إلا بالأمرين معا. فإذا توحيدنا لله سبحانه وتعالى في ربوبيته أن نثبت له خصائص الربوبية وأن ننفيها عمن سواه. فهو الخالق لا خالق سواه، الرازق لا رازق سواه، المدبر لا مدبر سواه. لا نكون مؤمنين بهذا التوحيد إلا بالإثبات والنفي، إثبات خصائص الله جل وعلا له ونفيه عمن سواه. هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات هو إيماننا بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الثابتة له في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نثبتها له جل وعلا إثباتا خاصا به لائقا بجلاله وكماله، مع التنزيه له سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسيأتي إن شاء الله وبتوفيق منه سبحانه وتعالى بيان مفصل بعض الشيء لما يتعلق بذلك عند وروده عند مصنف الكتاب الذي نحن بدراسته. أما توحيد الألوهية والنوع الثالث فهو أعظم أنواع التوحيد وأجلها. أما النوع الثالث من أنواع التوحيد فهو توحيد الألوهية، وهو متضمن لأنواع التوحيد التي مرت معنا. وتوحيد الله في ألوهيته أن نخلص العبادة له، وأن نفرده سبحانه وتعالى وحده بالطاعة، وأن نعبده ولا نعبد أحدا سواه. وتوحيد الألوهية هو تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن هذه الكلمة تعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ونفيها عمن سواه. لا إله إلا الله كما مر معنا قبل قليل، لا بد في التوحيد من إثبات ونفي. لا يكفي في التوحيد الإثبات وحده، ولا يكفي في التوحيد النفي وحده، ونتأمل هذا وسيأتي له مزيد تفصيل. يسمى توحيد الألوهية شيخ توحيد العبادة، يسمى توحيد العبادة، ويسمى توحيد الألوهية، ويسمى توحيد الإرادة والطلب، ويسمى توحيد القصد، ويسمى التوحيد العملي. فهذه أسماء متعددة لهذا التوحيد باعتبار الأوصاف المتعلقة به. فهو يسمى توحيد العبادة لأن هذا التوحيد هو إفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة ونفي لها عمن سواه. ويسمى توحيد الألوهية والإلهية لأنه مبني على التأله وهو التعبد. يقال أله يأله إلهة وتألها أي تعبد. ومنه قول الشاعر لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله أي من تعبد لله. فإذا هذا توحيد الألوهية، ويقال له أيضا توحيد العبادة، ويقال له توحيد القصد، ويقال له توحيد الإرادة، ويقال له التوحيد العملي. ونلاحظ هنا هذا التوحيد يقال له التوحيد العملي، بينما النوعين السابقين يقال لهما التوحيد العلمي. ولأجل هذا يقول أهل العلم التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي يدخل تحته نوع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن المطلوب في كل منهما هو العلم. والتوحيد العملي يشمل توحيد الألوهية لأن المطلوب فيه العمل الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. هذا بشكل مختصر وموجز لهذه المقدمة التي تتعلق بتوحيد بحقيقة التوحيد. فنأتي الآن إلى المقدمة الثالثة، وأؤكد على أهميتها قبل الحديث عنها، وهي واجبنا نحو التوحيد، واجبنا نحو التوحيد. ما الذي يجب علينا نحو التوحيد؟ إذا عرفنا أن التوحيد هو أعظم الأمور وأجلها وأهم المطالب وأعظمها، إذا عرفنا ذلك ما الواجب علينا نحوه؟ أطرح هذا التساؤل على كل واحد يستمع إلى هذا اللقاء ويتأمل معنا في ويشارك معنا في هذا الموضوع المهم، التوحيد ما الواجب علينا نحوه؟ هذا سؤال مهم وعظيم للغاية. ما واجبنا نحو التوحيد؟ نحن عرفنا معاشر الإخوة الكرام أن التوحيد أهم مطلب وأجل غاية، فما الذي يجب علينا نحوه؟ ما هي الأمور التي يجب علينا نحوه؟ هذا السؤال عظيم وكبير ومهم جدا. وأقول جوابا على هذا السؤال أن الواجب علينا نحو هذا التوحيد الذي خلقنا لأجله، بل الواجب علينا نحو كل أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به سبعة أمور، وآمل من الجميع أن يضبطوها واحدا واحدا، وسأتحدث عنها بلا إطالة تداركا أو كسبا للوقت. أولا الواجب الأول أن نتعلمه، الواجب الأول أن نتعلمه. أي أمر أمرنا الله به؟ وأعظم الأوامر هو توحيد الله، أمرنا الله بالتوحيد وأمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بالزكاة، أمرنا ببر الوالدين إلى غير ذلك من الأوامر. أول واجب علينا نحوه أن نتعلمه، وهذه هي البداية، ويبدأ بالعلم والتعلم قبل كل شيء، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة، كان كل يوم يقول بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه دعوة كان يدعو بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل يوم. وهذه الدعوة لو تأملت هي في الحقيقة إضافة إلى كونها دعوة واستعانة بالله، هي في الحقيقة تحديد لأهداف المسلم في يومه. الله أكبر. تحديد لأهداف المسلم في يومه. أنا تأملت في هذا الأمر ونظرت في هذا الحديث، لا لما تتأمل تجد أن المسلم ليس له في يومه إلا هذه الثلاث أهداف. صحيح، لا يخرج عنها أبدا. يعني أهداف المسلم في يومه هي هذه الأهداف الثلاثة، ليس له في يومه إلا هذه الأهداف الثلاثة. أنا أسألكم الآن، يعني هل يحضركم هدف ثالث للمسلم في يومه خارج عن هذه الثلاثة؟ فهذه الأهداف الثلاثة هي أهداف المسلم في يومه: العلم النافع، الرزق الطيب، العمل الصالح. وكان عليه الصلاة والسلام يوميا إذا صلى الصبح بعد أن يسلم كما تقول أم سلمة يدعو بهذه الدعوة. بماذا بدأ؟ بالعلم. بالعلم. وهذا يدلنا على أن أولى أولويات المسلم وفي مقدمة اهتمامه في يومه بل في كل أيامه البدء بالعلم. العلم قبل العمل والقول، وقبل القول وقبل الكسب، لأن لا يمكن أن تأتي بالعمل الصالح ولا بالقول السديد ولا بالكسب الطيب إلا إذا كان عندك علم. إذا لم يكن عندك علم لا تستطيع أن تميز بين علم، بين عمل صالح وغير صالح، ولا بين قول سديد وغير سديد، ولا بين رزق طيب أو رزق خبيث. فالعلم هو الذي يميز للإنسان الخبيث من الطيب والحق من الضلال والباطل. إذن أول ما نبدأ، أول واجب علينا نحو التوحيد أن نتعلمه، وهذا أمر الله لنا في القرآن، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا أمر بتعلم التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وإذا نظرت إلى واقع كثير من الناس تجد أنهم في غفلة عن تعلم التوحيد، في غفلة عن تعلم التوحيد وعن الاهتمام به والعناية به. ربما أن بعض الناس يهتم بأمر من الأمور يتعلم ويتفقه فيه ويبرع فيه ويشار إليه فيه بالبنان ولم يعط التوحيد من لحظاته ولا قليلا يتعلم. هذه مصيبة، يعني خلقك الله عز وجل لهذا التوحيد ثم تبرع في أمور وأنت غافل عن التوحيد الذي خلقك الله لأجله، لا تتعلمه ولا تسأل عنه ولا تبحث عنه ولا تتفقه فيه، فهذه مصيبة عظيمة. إذن الواجب تعلم، أول واجب نحو التوحيد أن نتعلمه كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا الواجب الأول. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو في الحقيقة خدمة لكل مسلم وتيسير لكل مسلم وإعانة لكل مسلم أن يتعلم التوحيد واضحا بينا مدعما بالأدلة والشواهد من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولعل هذه أيضا يتضمن دعوة للمواصلة والاهتمام في الدراسة والتعلم والعناية بهذا العلم المبارك، وألا يستمر الإنسان في غفلة إلى أن يدهمه الموت وينتقل من هذه الحياة وقد خرج ويكون والعياذ بالله خرج من الحياة ولم يعرف أغلى شيء فيها. اللهم أكبر. الله يكون خرج من الحياة ودع هذه الحياة الدنيا وأغلى شيء في هذه الحياة هو توحيد الله ما تعلمه، وهذه أكبر المصائب، أكبر المصائب أن يودع الإنسان الحياة الدنيا ويغادر هذه الحياة وأغلى شيء في هذه الحياة. أنا لا أعلم شيئا في هذه الحياة أغلى من التوحيد، من التوحيد الذي خلقنا جل وعلا لأجله وأوجدنا لتحقيقه. جميل. هذا الواجب الأول. الواجب الثاني أن نحبه، نحب التوحيد، أن نحب الذي أمرنا الله به. وأعظم الأوامر التوحيد. فأنت السبع النقاط التي سأتحدث عنها هي لا تختص بالتوحيد، هي كل أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به يجب علينا نحوه سبعة أمور. والتوحيد هو أعظم أمر، التوحيد هو أعظم أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به. فإذن الأمر الأول أن نتعلمه، الأمر الثاني أن نحبه. فكل شيء يأمرك الله به، وأعظم شيء أمرك الله سبحانه وتعالى به هو التوحيد، فكل شيء أمرك الله به تحبه وتجاهد نفسك على وتجاهد قلبك على عمارته بمحبة ما أمرك الله به. والله لا يأمرك إلا بما فيه سعادتك وفلاحك ورفعتك في الدنيا والآخرة. فكيف لا يحب الإنسان ما فيه سعادته ما فيه فلاحه؟ وانظر اللفتة الكريمة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد عندما كان يمشي في فجاج مكة وينادي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الله أكبر. يعني فلاحكم في هذا التوحيد، سعادتكم في هذا التوحيد، رفعتكم في الدنيا والآخرة في هذا التوحيد. فإذا هذا الأمر الذي فلاحنا وسعادتنا ورفعتنا في الدنيا والآخرة علمنا وعلمنا أمر الله لنا به وعلمنا أيضا فضله مكانة نحبه ونعمر قلوبنا بمحبته. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله، تحب الله وتحب أنبياءه وتحب دينه وتحب ما أمرك سبحانه وتعالى به ولا تجد في قلبك حرج، لأن هذا خير لك ورفعة وسعادة في الدنيا والآخرة. حتى لو ظهر في ظاهر المشقة والتعب، حتى لو نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال حفة الجنة في المكاره. الله أكبر. يعني حتى لو كان أمر فعلا، يعني الصلاة الآن، الصلاة عندما ينادي المنادي لصلاة الفجر حي على الصلاة، حي والجو شاتي والماء بارد، أحب ذلك. الله أكبر. وادخل وأنت فرح محب مغتبط، لأن هذا أمر لك فيه فلاحك فيه سعادتك. أليس المنادي للصلاة في كل صلاة يقول حي على الفلاح؟ بلى. أي أن فلاحك، إذن كيف لا تحب ما فيه فلاحك؟ كيف لا يحب الإنسان ما فيه فلاحه ما فيه سعادته؟ إذن هذا الواجب الثاني أن نحب ما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وأعظم الأوامر التوحيد، فنحب التوحيد. جميل. بعض الناس، ولا بد أن نشير لهذا، بسبب الأهواء، بسبب دعاة الباطل، بسبب إثارة يعني الشبهات، تجد نفسه قد تنقبض من التوحيد، أو تنقبض من أوامر الله سبحانه وتعالى بسبب ما اكتنفته هو من شبهات. إذن الواجب أن أطرح كل شيء وكل أمر يخالف ما أمرني الله جل وعلا، ولا أجد وحشة ولا أجد حزازة، لأنني إن نميت في نفسي هذه الوحشة وهذه الحزازة أو نحو ذلك، سأجد قلبي منقبض عن أبواب الخير وأبواب السعادة، مثل ما قال الله عز وجل عن الكفار والعياذ بالله، أنه عند ذكر التوحيد تشمئز قلوبهم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت القلب. يجب أن يحبه، فقلب هذا المريض يشمئز، فالإنسان لا بل ينشرح ويفرح ويغتبط ويحب ويقبل على أمر الله جل وعلا له. نأتي الآن إلى الأمر الثالث. علمنا وأحببنا نعزم في قلوبنا على فعله. والعزم هو حركة في القلب، حركة في القلب لفعل هذا الشيء. إذن أنا أتعلمه، أول ما أبدأ أتعلمه، ثم أحبه، ثم أجعل في قلبي حركة وإرادة وعزم، أعقد العزم في قلبي على فعل هذا الأمر. هنا لما يأتي الإنسان ليدخل في التوحيد وقد كان ضالا عنه ومنحرفا، وربما كان في عبادات باطلة وفي أهواء منحرفة، عندما يحب هذا الأمر بسماعه لحديث عنه وبيانا لفضائله، ويتحرك قلبه عزما على فعله، يتحرك قلبه عزما على فعله، يأتيه في قلبه بسبب الحياة التي عاشها والأهواء التي اكتنفته، يأتيه في قلبه خوف من التغير. يقول أنا الآن إذا عزمت على فعل هذا الأمر قد تتغير دنياي، فيتردد، أي قد أفقد كذا، قد تصيبني هذه التي أنا متعلق بها وارتبطت بعبادتها أو سؤالها أو الخضوع لها، قد تصيبني بشيء. أرأيت الآن ماذا قال الكفار لي؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يعني يقول أخشى إن إن, إن, إن, إن, إن عزمت الآن تتغير حياتي، وربما الشيطان يأتيه ببعض الأشياء وبعض الأمور التي تجعله ينهزم، وربما ينكص عن تجد سبحان الله علم وأحب وعزم على الفعل، ثم انفرط منه الأمر وذهب ذلك العزم بسبب ما احتوى أو اكتنف قلبه من أمور صدته على الله. إذن يعزم الإنسان، علمت وأحببته أعزم، لا تتردد. جميل. ليش تتردد؟ ولماذا تفكر في هذا أو ذاك؟ ولماذا؟ خلاص هذا أمر علمته وأحببته وعرفت صحته وسلامته، لماذا تتردد؟ اعزم وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا عزمت فتوكل على الله. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع العمل. علمت وأحببت وعزمت في قلبي على فعله، أعمل تطبيق. أعمل، أبدأ أعمل بالتوحيد، أخلص الدين لله، أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أخصه جل وعلا بالطاعة، لا أدعو غيره، لا أسأل غيره، لا أستغيث بغيره، لا أصرف شيء من العبادة لغيره، أجعل العبادة خالصة له جل وعلا وحده، لا شريك له في شيء منها، ووحده في ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته، وأعمل بالتوحيد وأقبل على أمور التوحيد وتفاصيل التوحيد وأفراد العبادة، وأعمل بها طاعة لله سبحانه وتعالى، مقبلا عليه جل وعلا. إذن هذا الأمر الرابع الذي هو العمل. لاحظ هنا أن بعض الناس قد يحب قد يعلم وقد يحب ويعزم، ثم لما يأتي لبعض للأمر الرابع وهو العمل يقول ماذا يقول عني الشيخ فلان، وماذا يقول عني الناس لو رأوني مثلا تركت كذا، فتجده يمتنع بعد أن أحب وعلم وعزم. لاحظ هذه المقدمات المهمة التي وجدت فيه، ثم يأتي إلى مرحلة العمل ويريد أن يعمل، وربما يبدأ فعلا بالعمل ثم يتوقف، يقول ماذا يقول عني الناس وتجده يمتنع ويقول لا، أنا على طريقة الشياخي، أنا على طريقة مثلا أهل بلدي، أنا على الشيء اللي نشأت عليه. الآن أنا أسمع، ربما سمعت أيضا بعض الذين يدعون إلى الإسلام، تجده يعرف بالإسلام ويقتنع أنه صحيح، ثم يقول له أسلم، يقول له إيش أقول له لمن حولي، أي ماذا أقول لأهلي لأولادي لجماعة، أنا خاف منهم. يقول أنا مقتنع، اليوم أنا أحد الأشخاص حدثني بمثل هذا وسمعت مثل هذا كثير، اقتنع يعني شخص عنده بالإسلام وعرف أنه دين صحيح، لكن يقول إيش موقفي من فتجده يمتنع عن العمل بعد أن علم وبعد أن أحب وبعد أن عزم، تحركت إرادة العزم ثم يمتنع، هذه عقبة أمامه نسأل الله العافية، فيمتنع عن العمل، يقول يخاف أن يطلع عليه من يعظمه، يخاف، وانتبهوا لهذه الكلمة، يخاف أن يطلع عليه من يعظمه من الناس، لكن رب العالمين حق بالتعظيم، أي رب العالمين الذي خلقك وأوجدك تخشى الناس ولا تخشاه، تراقب الناس ولا تراقبه، تخاف الناس ولا تخافه، هذه بلية عظيمة. إذن نأخذها متدرجين، علمنا وأحببنا وعزمنا وعملنا، هذه الرابعة. نأتي للخامسة، أن نأتي أو نوقع العمل خالصا صوابا، ما هو كل عمل يصلح أو يناسب، وإنما العمل الذي يعني هو العمل الصالح المقبول عند الله ما كان خالصا صوابا. إذن نوقع العمل خالصا لله وصوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل رحمه الله في معنى هذه الآية أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فنوقع العمل خالصا لله وصوابا على السنة. لاحظ هنا أيضا في الأوامر عموما حسب التدريج الذي مشينا عليه، قد يأتي الإنسان بالمراتب الأربعة ثم يأتي للناحية العملية فيعمل بأمور حتى أيضا هذه الأمور يجعلها خالصة لله لكنها ليست على شرعه. يعني مثلا إنسان يذكر الله جل وعلا بأذكار مبتدعة وأدعية محدثة ليس فيها شرك وليس فيها يعني مخالفة للإخلاص، لكن فيها مخالفة للسنة والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن إذا علمنا وأحببنا وعزمنا وعملنا نوقع العمل خالصا صوابا، أي نعم نوقع العمل خالصا صوابا. نأتي إلى الأمر السادس، وهو أن نحذر من محبطاته. جئنا بهذه المراتب، نحذر من محبطات التوحيد، محبطات التوحيد ومبطلاته، وأيضا نحذر من الأشياء التي تنقصه وتنقص كماله. ولهذا التوحيد له نواقض وله إيش نواقص، له نواقض تفسده تماما وتجتثه من أصله, تذهبه من أصله, وله نواقص تنقص كماله الواجب. وكتاب التوحيد الذي نحن بصدد دراسته بيّن فيه مؤلف رحمة الله عليه التوحيد بأدلته, وبيّن فضله وبيّن حقيقته, ثم أيضا عرّج على ذكر النواقض والنواقص لماذا؟ حتى نحذر منها. إذن نحن مطالب منا جهة الأمر إذا أتينا بالأمور السابقة الخمسة أن نحذر من أي شيء يبطله. جميل. يأتي هنا السؤال أطرحه وأجيب عنه إجمالا وسيأتي عنه الجواب المفصل فيما بعد, كيف نحذر مما يحبطه؟ كيف نحذر مما يحبط؟ نحن الآن نتحدث عن التوحيد, كيف نحذر مما يحبط التوحيد؟ كيف نحذر مما يحبط التوحيد؟ عرفنا أن التوحيد له محبطات, له نواقض, له نواقص, ولا يتسنى لأحد أن يحذر منها إلا إذا عرفها. صحيح. وإلا كما قال قديما أحد السلف, كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. وكثير من الناس يبتلى بأمور يفعلها تنقض توحيده أو تنقص توحيده وهو لا يعلم, وربما أدخلت عليه بمسميات صحيحة لكن سموا له الشيء بغير اسم, مثل يسمون بعض الشركيات توسل, أو يسمونها شفاعة, أو يسمونها بأسماء أخرى, فتجده يفعل الشرك الصراع, وإذا قلت له ماذا تفعل يقول أتوسل أو أستشفع أو نحو ذلك. فالمسميات لا تغير الحقائق. جميل. إذن نحذر المبطلات, وسيأتي في هذا الكتاب بيان للمبطلات التوحيد, وأيضا للأمور التي تنقص التوحيد, وهذا من الأهمية بمكان أن يتعلمها المسلم حتى يحذر منه. إذن نحن مطالب من كل مسلم أن يعرف الشرك. لماذا؟ حتى يحذر منه ويتجنبه. يقول القائل تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه, فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. يقول حذيفة بن اليمان كما في صحيح البخاري, كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته. الله أكبر. وكثير من الناس يبتلى بوقوع في بعض النواقض أو النواقص لتوحيده بسبب جهله وعدم تعلمه. إذن هذا الأمر السادس, أن نحذر من المبطلات. السابع والأخير هو الثبات على هذه الأمور والاستقامة عليها إلى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, يعني حتى يأتيك الموت فتثبت على هذا الأمر. والله عز وجل لما ذكر آية التوحيد في ذلك المثل العجيب في سورة إبراهيم ذكر عقبه أمر الثبات. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة, هذه كلمة التوحيد, كلمة طيبة هي شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال الناس لعلهم يتفكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله نآمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فيثبت الإنسان ويستقيم على الأمر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة, آيتان في كتاب الله. والرجل في حديث سفيان بن عبد الله الثقفي الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك, قال قل آمنت بالله ثم استقم. فيستقيم الإنسان على هذا الأمر إلى أن يتوفاه الله. إذن هذه الأمور السبعة هي في غاية الأهمية, في غاية الأهمية. وأعيد ثانية, ليست هذه الأمور السبعة خاصة بالتوحيد, بل هي تتعلق بكل أمر أمرنا الله به, الصلاة, الصيام, الحج, الزكاة, أي أمر أمرنا الله سبحانه وتعالى به يجب علينا نحوه هذه الأمور السبعة. طيب، النواهي التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها، ما واجبنا نحوها؟ نهانا عن الشرك، نهانا عن السرقة، نهانا عن الكذب، نهانا عن الغش، نهانا عن الربا، نهانا عن أمور كثيرة. ما واجبنا نحو هذه الأمور؟ ما واجبنا نحو هذه النواحي؟ جميل. نحن الآن عرفنا واجبنا نحو الأوامر، فما واجبنا نحو النواحي؟ الأمور السبعة نفسها أليست هي واجبنا نحو أيضا النواحي؟ واجبنا نحو النواهي. نعم، أن نعلمها ونتركها. أيوة، هذه الأمور السبع هي أيضا واجبنا نحو النواهي، ولعل هذا يعني أتركه يتأمل فيها الإخوة جميعا، ونستذكره في حلقتنا القادمة إن شاء الله. كي يعني وهو السؤال، ما واجبنا نحو ما نهانا الله عنه؟ نهانا عن الشرك، ونهانا عن السرقة، نهانا عن الزنا، نهانا عن العقوق، نهانا إلى آخر النواهي. يعني شيخ، هذه الآن السبعة واجبنا نحو التوحيد ونحو كل أمر أمرنا الله به. أيوة. السؤال، ما هو واجبنا نحو ما نهانا الله عنه؟ وأيضا أنا أجبت، واجبنا نحو النواهي هو نفسه. جميل. لكن كيف يعرض الأخوة السبع نقاط. هذه السبع النقاط نحو ما نهانا الله عنه؟ جميل، واضح. وليكن نهي الله لنا عن الشرك، ما واجبنا نحوه. جميل. الآن لما تأتي الأمر الأول أن نتعلمه، مطلوب منا أن نتعلم الشرك أو ليس مطلوبا؟ مطلوب. مطلوب، مثل ما عرفنا قبل قليل، لا كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ نتعلم الشرك لكي نتقي. الأمر الثاني المحبة، نحب ماذا؟ نحب الأوامر. النهي. لا، نحب النهي لا نحب المنهي عن أصل النهي. النهي. الآن لما ينهاك الله عن عن عن عن, عن الحرام، النهي نفسه هذا من من من من الأوامر ومن التكاليف. نعم، صحيح. الله عز وجل كلفك أن تبتعد عن هذا الأمر. فأنت تحب نهي الله. جميل. كما تحب أمر الله، تحب ما أمرك الله به، كما أنه أيضا تحب ما نهى. جميل. تحب نهي الله. جميل. تحب نهي الله، فأنت تحب نهي الله. إذا أحببت نهي الله ما تجد في قلبك حرج من ترك ما نهى الله عنه، لأنك تحب نهي الله، لأنه هو خالقك، يأمرك بما يشاء وينهاك عما يشاء، فأنت تحب الأمر وتحب النهي. وفي الأوامر تحب المأمور به، وفي النواهي تبغض المنهي عنه، لأن المنهي عن هذا أمر بغيض، أمر مكروه، أمر سيء، أمر قبيح، نهاك الله عنه. أذكر، وهذه فائدة عرضية استاذنك في حقيقة، أذكر قديما أحد الطلاب يدرس المرحلة المتوسطة ويحفظ كتاب الله وهو في السنة الأولى، هذا الكلام له أكثر من 16 سنة أو 17. أذكر أنه وكنت أدرسه، جاءني مرة بمذكرة في تزيد على 200 صفحة، ربما أنه يسمعني الآن، ما يعني ما أدري، مع مذكرة في 200 صفحة أو أكثر، وعنوانها الأوامر والنواهي، طالب في أول متوسط أو ثاني متوسط، عنوانها الأوامر والنواهي، وجامع فيها الأوامر التي في القرآن مرتبة، التوحيد، الصلاة، الصيام، وكل أمر تحته آية أو آيتين، وناقل كلام بن كثير وبن سعدي في معناه. ما شاء الله. ثم انتقل للنواهي، الشرك، الزنا، وكلها يجمعها. لما أعطاني الكتاب قلت لها إيش هذا؟ قال هذه جمعت فيه الأوامر والنواهي. قلت أنت جمعت؟ قال نعم. قلت الآن بدري عليك، الآن ما هو وقت لله، يعني أنت الآن تتعلم. قال لا، أنا ما أنا لست هنا مؤلفا، أنا الحمد لله أحفظ كتاب الله، ما شاء الله، ووجدت أن ربي أمرني بأوامر ونهاني عن نواهي، فأحببت أني أجمعها لنفسي، الله أكبر، وأتفقى فيها حتى أفعل الأوامر وأنتهي عن النواهي، بس أنا أسترشد منك هل هذه طريقتي مناسبة أو غير مناسبة. قلت يا أخي بارك الله فيك، ما شاء الله. بارك الله فيك. هذه طريقة من أنسب ما يكون. الله أكبر. والأخ هذا الآن يعني الكلام له قرابة 17 سنة، تخرج وله إن شاء الله يعني. ما شاء الله ما شاء الله. شيخنا الكريم، إذا نحن الآن عرفنا أهمية التوحيد وحقيقة التوحيد وواجبنا نحو التوحيد، بقي إن شاء الله تعالى بعد الفاصل نأخذ ثمرات التوحيد. ما هي النقطة اللي بتبع الفاصل إن شاء الله؟ في ثمرات التوحيد، وفي مسألة مهمة أيضا هي مقدمة مهمة كان يحصل أني أذكرها قبل، وهي ما مصدر تلقي التوحيد. مصدر التلقي في التوحيد. طيب بعدها ندخل في. طيب خير إن شاء الله، نستأذنك تكون بعد الفاصل يا شيخ. أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل المسير، فابقوا معنا. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا. للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم 1. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا هنا في الأكاديمية العلمية وفي درس التوحيد مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. نحييكم فضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. شيخ الكريم، نحن وقفنا بعد حقيقة التوحيد عند عنصر مهم وهو مصدر التلقي للتوحيد. تفضلوا شيخ. مصدر التلقي لهذا العلم العظيم، علم التوحيد، هو من الأمور المهمة التي يحسن العناية بها بين يدي دراسة هذا العلم. من أين نتلقى التوحيد؟ من أين نأخذ هذا العلم؟ ما مصدرنا في أخذ هذا العلم وتلقيه؟ هنا يجب أن نعلم معاشر الإخوة أن الناس في تلقي عقائدهم وأديانهم وما يؤمنون به ينقسمون إلى فريقين. قسم يتلقى دينه وعقيدته وإيمانه من مصدرها الصحيح ومنبعها العذب الذي هو وحي الله جل وعلا، والقضية واضحة جدا والأمر واضح. الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته وتوحيده والإيمان به، وبما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، وأنزل في ذلك وحيه المبين وكلامه الكريم. والرسل عليهم صلاة الله وسلامه لما كانوا ينون الإيمان وتوحيد الشرائع كانوا يبينون لهم ذلك بالوحي: قل إنما أنذركم بالوحي. فإذا منبع التوحيد ومنبع الإيمان ومصدر التلقي للعقيدة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نأخذ ديننا ونأخذ عقيدتنا ونأخذ إيماننا وتوحيدنا من كتاب ربنا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا مضت الطريقة عند علماء السلف ومن اتبعهم بإحسان أن كل أمر من أمور العقيدة مقرونا بدليله. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الاعتقاد، أمور الاعتقاد وأمور الإيمان ليست لأحد من الناس كائنا من كان، ليس لأحد كائنا من كان أن ينشئ عقيدة من قبل نفسه أو أو أو أو يخترع عقيدة أو يخترع إيمان أو نحو ذلك. هذه أمور لله جل وعلا، هو الخالق، هو الذي يأمر عباده بما شاء وينهاهم عما شاء، فالأمر له جل وعلا من قبل ومن بعد. فالعقيدة والإيمان إنما تتلقى من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وفريق من الناس جعلوا لعقائدهم وإيمانهم وأديانهم مصادر أخرى للتلقي غير الكتاب والسنة، فهناك من مصدره في عقيدة العقل، ومنهم من مصدره الرأي، ومنهم من مصدره الذوق والوجد، ومنهم من مصدره التجارب، ومنهم من مصدره القصص والحكايات والمنامات. مصادر مختلفة لدى الناس في تلقي العقيدة، وكل من كان مصدره في عقيدته وإيمانه غير الكتاب والسنة فهو منحرف، لأن لا سبيل إلى معرفة العقيدة الصحيحة والإيمان الصحيح إلا من خلال كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية قال كلمة جميلة جدا رائعة، قال: كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن، يعني كيف يمكن أن يعرف الإنسان الإيمان الصحيح من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فمعرفة الإيمان ومعرفة العقيدة ومعرفة التوحيد لا تكون إلا من خلال كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين قصة وفد عبد القيس عندما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ واضح السؤال، أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا تبين، هذه الكلمة منهم تبين لنا أن مصدر التلقي لتعلم العقيدة هو الله ورسوله، كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فعن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يتلقى المسلمون عقائدهم. ولهذا نوصي كل مسلم ألا يأخذ شيئا من أمور الاعتقاد وأمور الدين وأمور الدين عموما إلا بدليله من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول. هذه كلمة كان كثيرا ما يرددها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما ذكر ذلك تلميذ ابن القيم، كان كثيرا ما يقول: من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. على ضوء ما سبق يمكن أن نقسم العقائد الموجودة عند الناس على تنوعها وتعددها، يمكن أن نقسمها إلى قسمين: عقائد أو عقيدة نازلة وعقيدة نابتة. عقيدة نازلة وعقيدة نابتة. ما هي العقيدة النازلة؟ المنزلة من عند الله، من عند الله جل وعلا. جميل. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. عقيدة نازلة. ما هي علامة العقيدة النازلة؟ وجود الدليل عليها في الكتاب والسنة. يقول صاحب العقيدة: أعتقد كذا لقوله تعالى كذا، وأؤمن بكذا لقوله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه عقيدة نازلة. جميل. نزلت من الله الخالق لهذا الكون، الموجد للناس، الآمر الناهي تبارك وتعالى أنزل بها وحيه. جميل. وعلامة العقيدة النازلة واضحة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لو قال إنسان: أنا أعتقد كذا لأنه لو كان كذا إذن يكون كذا، لا يقبل منه. أو قال آخر: أنا أعتقد كذا لأنه جربت وجرب فلان. أو قال آخر: أنا أعتقد كذا لأن في قصة سمعتها من ويروي قصة. أو آخر يقول: أنا أعتقد كذا لأني رأيت في المنام، أو شيخي فلان رأى في المنام كذا وكذا. هذا كل ما هو مصادر، هذه كلها ليست مصادر للعقيدة. إذن علامة العقيدة النازلة وجود الدليل. وجود الدليل. جميل. يقول صاحب العقيدة: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن سنعرف قيمة كتب أهل العلم من أهل السنة وصفائها من الأدلة. الآن نفتح كتاب التوحيد للشيخ محمد عدهان رحمه الله بابا بابا، هو فيه أكثر من 60 باب. ما هي طريقة الشيخ فيه؟ وهذه سنتحدث عنها بتفصيل لاحق. طريقة الشيخ يقول باب وثم يذكر عنوانا، قال الله تعالى ويذكر آيتين أو ثلاث، ثم قال صلى الله عليه وسلم ويذكر حديثين أو ثلاث، ويذكر بعض الآثار التي توضح الباب، وانتهى الباب وينتقل إلى باب آخر، وعقب كل باب يذكر مسائل ينبه من خلالها ما يستفاد من الآيات والأحاديث والأدلة الواردة في الباب. بينما كتب العقائد الأخرى لا ترى فيها آية ولا ترى فيها حديث، وإنما ترى فيها منطقيات وفلسفات وعقليات وتجارب وقصص وحكايات. جميل. إلى آخره. إذن عقيدة نازلة، والقسم الثاني قلنا عقيدة نابتة. نابتة، ما معنى نابتة؟ يعني نبتت في الأرض ونشأت في الأرض واخترعت في الأرض عن طريق عقل، عن طريق تجربة، عن طريق منامات، عن طريق قل ما شئت من المصادر الكثيرة. وبعض طلاب العلم كتبوا في مصادر التلقي عند الناس كثيرة جدا. في ترى الآن بعض الناس يعتقد شيء مبني على منام أو على قصة أو على تجربة أو على حكاية إلى آخر ذلك. نعم. إذا هذا الشيخ مصدر الأول القرآن والسنة. المصدر الأول القرآن والسنة. أريد قبل أن أنتقل من هذه النقطة أن أبين لجميع الإخوة أن هذا التقرير استعمله الأنبياء في إبطال عقائد المشركين والعقائد المنحرفة. الأنبياء استعملوا ذلك لأنهم خاطبوا أقوامهم بمطالبين لهم أن يأتوا بشيء يثبت أن هذا الشيء الذي يعتقدونه نزل من الله، وهذا تكرر في آيات كثيرة في القرآن، مثل قصة يوسف مع قومه مع صاحبي السجن. قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. هذا الشاهد، ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما نزل دليل على صحة هذه العقيدة. في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المشركين قال فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فقوله ما أنزل الله بها من سلطان يعني أنها عقيدة وجدت واخترعت في الأرض ولم تنزل من السماء. إذن لا عقيدة، لعلنا نأخذ قاعدة من خلال ما سبق، لا عقيدة صحيحة إلا إن كانت نازلة من السماء، نزلت من رب العالمين، وعلامتها وجود الدليل. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واضح لكل مسلم وكل مسلمة، وجود الدليل عليها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وما سوى ذلك فهي عقيدة نابتة ناشئة مخترعة في الأرض. وقد درج عامة السلف في مصنفات في العقيدة أن يبينوا مصدرهم فيها، وهو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الآن فيما يتعلق بمصدر التلقي. ننتقل بعد ذلك لشيء من الحديث عن بعض ثمار التوحيد وآثاره الطيبة ونتائجه المباركة على صاحبه في الدنيا والآخرة. ويمكن أن نقول أن التوحيد شجرة مباركة لها أصل ولها فرع ولها ثمار. أصل هذه الشجرة ومكان غرسها القلب، تغرس في القلب ثم تتفرع منها الفروع الطيبة والأغصان الزاهية وتثمر الثمار اليانعة. التوحيد شجرة طيبة، وقد مر معنا قريبا قول الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا هو التوحيد. التوحيد شجرة طيبة مباركة لها أصل ثابت ولها فرع ولها ثمار. وأصل هذه الشجرة في القلب، ويتفرع عن هذه الشجرة الفروع المباركة، ثم هي تثمر الثمار اليانعة في الدنيا والآخرة. وقد جاء في حديث في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما أتي بجمار نخلة فأكل منه، وجمار النخلة قلبها، فأكل منه وهو حلو الطعم جميل حسن المذاق، أكل منه عليه الصلاة والسلام، ثم وضعه أمامه وقال للصحابة: أخبروني بشجرة لا يتحات ورقها ولا، وذكر صفات لها جعلها الله مثلا للمؤمن. الصحابة يقول ابن عمر: خاضوا في شجر البوادي، أشجار البوادي عادة قوية ومتماسكة وأوراقها ليست سريعة التساقط، فخاضوا في شجر البوادي، أمامهم جمار النخلة ما منهم واحد قال هي النخلة. يقول ابن عمر: فوقع في قلبي أنها النخلة، فلم أتكلم لمكان أبي وأبي بكر كان في المجلس، وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم. يقول: فلما انتهى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. إذن النخلة جعلت مثل للمؤمن، والنخلة شجرة مباركة هي أفضل الشجر، يكفيها فضيلة أن الله جعلها مثل للمؤمن. التوحيد شجرة مباركة لها ثمار، ثمار التوحيد متوالية ومتتالية على صاحبها في الدنيا والآخرة. فكم للتوحيد من الفضائل، وكم له من الثمار، وكم له من الآثار والمنافع والعوائد الحميدة على صاحبه في الدنيا والآخرة. من فوائد التوحيد أنه سبب لنيل الفلاح، وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والله جل وعلا قال في القرآن: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وكلمة فلاح تعني حيازة الخير، حتى قيل إن أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير، فالفلاح هي حيازة المفلح لخيري الدنيا والآخرة. فكيف يحوز المسلم الخير في الدنيا والآخرة؟ بتوحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ومن ثمار التوحيد وفضائله وآثاره المباركة الطيبة أنه سبب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن تام واهتداء تام في الدنيا والآخرة للموحد. وأيضا من ثمار التوحيد المباركة العظيمة أنه يصحح الأعمال، فالأعمال أيا كانت لا تصح إلا إذا قامت على ساق التوحيد، فإلا إن لم تقم على التوحيد مهما كثرت الأعمال وتعددت وتنوعت لا يقبلها الله. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا، كل عمل عملوا أيا كان حتى لو كان كثيرا ومتعددا لا يقبله الله منه إلا إذا أقامه صاحبه على توحيد الله. جميل شيخنا الكريم، بارك الله فيكم. الوقت في الواقع ضاق علينا، إن شاء الله تعالى سنكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إذن هذا يا شيخ الآن بقي شيء من ثمار التوحيد. نعم، بقي بعض الثمار، لكن ليس من الضروري أن نتوسع فيها، لأن سيأتي عندنا باب فضائل التوحيد عند المصنف، ولعله هناك نقف على شيء من الفوائد، وإلا هي باب واسع جدا. كل خير وفضيلة ورفعة في الدنيا والآخرة هو الحمد لله من ثمار التوحيد ونتائج. نحن بقي معنا في مقدماتنا الكلام على عناية أهل العلم بالتوحيد والكلام على الكتاب الذي نحن بصدد دراسته وأيضا نبذة عن مؤلفه والمنهج أيضا في دراسة الكتاب وبعض النقاط جميل. ممكن أن درس القادم أن طيب أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. السؤال الذي طرحتموه يا شيخ الذي هو ما واجبنا نحو ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. هذا السؤال إن شاء الله تعالى يجيب عنه الإخوة. نعم. في نستقبله إن شاء الله تعالى في خلال الدرس القادم. شكر الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وإياكم حسنكم الله. شكرا لكم. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك. نخبركم ونحيطكم علما بأن موعد الدرس القادم لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر هو الليلة بإذن الله تعالى الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة. مشاهدين الكرام، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.